اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيضا الحاضرات معنا، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء مرة أخرى معكم فيما يتعلق بتفسير هذه السورة المباركة، سورة المجادلة أو المجادلة. ولعلنا اليوم نقف إن شاء الله تعالى على أواخر الآيات في هذه السورة ونبدأ في السورة التي بعدها وهي سورة الحشر. كنا تكلمنا في الدروس الماضية حول ما ذكره الله تعالى في أواخر هذه السورة من الكلام على صفات المنافقين، وذكر عددا من صفاتهم، وتكلمنا أيضا عن حال هؤلاء المنافقين، وأن النفاق هو اسم جنس يقع على مجموعة من الصفات، من اتصف بهذه المجموعة من الصفات صار منافقا. ليس شرطا فقط أن يكون الكلام الذي ذكره الله تعالى عن المنافقين هو خاص بمن كانوا في الأمم السابقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما في عهد أيضا من قبله من الأنبياء، كلا، بل كل من اتصف بهذه الصفات فهو منافق. مثلا كل من قال الله الثالث ثلاثة وعيسى ابن الله وروح القدس ونحو ذلك فهو له حكم النصارى، سواء سمى نفسه نصرانيا أو سمى نفسه أي اسم آخر. كذلك الصفات التي ذكرها الله تعالى في القرآن للمنافقين، سواء سموا أنفسهم في هذا العصر أو في غيره بالمنافقين، أو سوى أنفسهم بأي اسم آخر، فإنه ينطبق عليهم وصف النفاق وينطبق عليهم الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وفي غيرها مما يتكلم عن هؤلاء المنافقين وعن خطرهم وعن كيفية التعامل معهم. بيّن الله تعالى في هذه الآيات أنهم يحلفون للمؤمنين كذبا أنهم معهم، وقال الله تعالى أنهم إذا جاءوا يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، وذلك أنهم يوم القيامة يحلفون عند الله ويظنون أن الله تعالى سوف يصدقهم كما كان المؤمنون أحيانا يصدقونهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا قد تقدم معنا في الدروس الماضية. ثم ذكر الله تعالى قوله جل جلاله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بين أيدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى قول الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ أي أحاط بهم الشيطان وحواهم فصار هو المتحكم فيهم. الآن بعض الناس تجد أن الشيطان يستحوذ عليه فيتحكم في نظره، فيبدأ الشيطان يوجه نظره إلى ما يشاء من المحرمات، يستحوذ على لسانه فتجد أن الشيطان يوجه اللسان إلى ما يشاء من الكلام المحرم، يستحوذ على أذنه فتجد أن الشيطان يوجه أذنه إلى استماع الشر دون استماع الخير، أو إلى استماع صوت الشيطان المعازف دون استماع الذكر والقرآن، يوجه أحيانا تفكيره فتجد أنه يعني يبدأ يفكر في أمور سيئة وقبيحة ومنكرة بدل ما يفكر في أشياء حسنة. فهذا قول الله تعالى استحوذ يعني أحاط بهم وحواهم فصار الشيطان هو المتحكم فيهم، مثل ما قال الله تعالى في الآية الأخرى لما طرد الشيطان من رحمته ولعنه، قال الشيطان ثم لآتينهم، يهدد رب العالمين ويتوعدنا نحن، يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالوا لم يذكر السفل، لم يذكر يقول آتيهم من تحتهم، وذلك لأن الشيطان ما يقدر يسوي معصية من تحت يخرق الأرض ويعمل معصية، ولم يقل آتيهم من فوقهم لأن الله تعالى فوقهم، فهاب أن يذكر الجهة التي فيها الله فذكر الجهات الأخرى وأنه سيحيط بهم من كل ناحية. لآتينهم من بين أيديهم يعني إذا أراد أن يقدم إلى فعل شيء أزينه له، أقول نعم رح سافر إلى هذا البلد وانبسط وافعل كذا وكذا ووسع صدرك وهذه معصية صغيرة وكل الشباب يفعلون كذا، أتينهم بين أيديهم وزين له ما هو مقبل عليه. ومن خلفهم يعني إذا أراد أن يندم على شيء، لو قال أنا لن أذهب أشرب خمر، ما أنا شربت قبل أمس وصراحة حرام أشرب مرة ثانية بعد، يزين له ما خلفه، يقول لا لست أنت وحدك الذي تشرب خمر، وبعدين غيرك أعوذ بالله يشرب خمر وهو كافر، أنت على الأقل تشرب وأنت مسلم موحد، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن، ويبدأ يخفف عليه معصيته السابقة. ها تينهم بين أيديهم ومن خلفهم، قالوا عن أيمانهم وعن شمائلهم يحيط به من كل ناحية ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يا جماعة هو معنى قول الله تعالى استحوذ، يعني حواهم وأحاط بهم الشيطان، فأصبحوا كلما ذهبوا إلى ناحية فإذا الشيطان الذي يقودهم إليها. ما دام أن الشيطان إذا أحاط بالمرء أصبح متحكما فيه، إذن ما هي الأسباب التي تجعل الشيطان يستحوذ فعلا على الإنسان؟ نعلم أن الله تعالى قد مكن الشيطان من بعض الأمور، مثلا من الوسوسة، مثلا من معرفة أحيانا ما يهم به العبد، لذلك أنت إذا هممت أن تقوم لتصلي نافلة مثلا أو تقوم لتصلي الفجر وسوس إليك الشيطان وقال يعني أكمل نومك وبلاش تصلي الضحى، الحمد لله أنت صليت الفجر مع الجماعة وبعد ساعتين ستصلي الظهر، ريح نفسك، أمس صليت الضحى وغدا تصليها إن شاء الله، اليوم بلاش صلاة الضحى، فهو يقعدك عن الطاعة التي تريد أن تفعلها، استحوذ. ما دام أن الشيطان له هذا التمكن علينا، إذن كيف نستطيع نحن، ما دام أن الشيطان أيضا يرانا ونحن لا نراه، وهذا يا جماعة القضية، أنك تقاتل عدوا هو يراك وأنت لا تراه، كالأعمى الذي يقبل إليه شخص بسكين، الأعمى ما يرى حتى لو كان قويا ولو كان معه مسدس ومجموعة سكاكين وأسلحة، لا يستطيع أن يقاتله ما دام أنه لا يراه. فكذلك هنا كيف نستطيع نحن أن نقاتل عدوا هو يرانا ونحن لا نراه، هذا أولا. ثانيا، هل يملك الشيطان من القوة أعظم من القوة التي نملكها؟ هل كيد الشيطان قوي بحيث أنه يستطيع أن يتصرف بنا كما يشاء؟ الأمر في الحقيقة ليس على ذلك، وإنما الأمر كلما قويت علاقته بالله جل وعلا أصبح يقاتل الشيطان بقوة الله التي يؤتيه إياها لا بقوته البشرية. مثل ما ذكروا أن أحدهم مر يوما بقوم فرآهم يتعبدون عند شجرة، فقال أعوذ بالله ما هذا المنكر، وإن شاء الله أني سآتي غدا وأذهب إلى هذه الشجرة في الصباح وأقطعها. ثم ذهب إلى بيته ونام وصلى الفجر وقام وأخذ الفأس وتحزم وبيذهب يقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. يقول فظهر له الشيطان في صورة إنسان وقال لماذا تقطع هذه الشجرة، دعهم هم في عبادتهم وأنت في عبادتك لا تتدخل فيهم، هؤلاء يريدون يعبدون شجرة، ما دخلك أنت فيهم، أحد يعطيك فلوس إذا قطعتها؟ قال لا. قال أحد يعطيك جائزة؟ قال لا. قال طيب اترك الناس يعبدون ما شاءوا؟ قال لا، هذا منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، أنا لابد أني أغيره وهذا شرك عظيم، لابد أن أنكر هذا المنكر. فأراد أن يمضي بفأسه فوقف له الشيطان، يعني حاول فيه بالهدوء ما رضي فأراد أن يمنعه بالقوة، فتعارك، فقام هذا المسلم وأخذ الشيطان ضرب به الأرض وغلبه، فرأى الشيطان أنه ضعيف أمام هذا الرجل وهو يمشي لحقه وأمسك به مرة ثانية، وقام المسلم وضربه في الأرض. فلما رأى الشيطان ذلك قال طيب اسمع. قال نعم. قال ارجع عن قطعها وأنا أضع لك كل يوم تحت وسادتك دينار ذهب. قال ها، كل يوم دينار ذهب؟ قال نعم. قال كل يوم؟ قال كل يوم. قال طيب، ومضى ونام. فلما قام الصبح ففتح وسادته فإذا فيه دينار ذهب، أكمل يومه مبسوط بهالدينار الذهب، يعني غنيمة باردة في جاءه من غير تعب. فلما نام الليلة الثانية وقام وفتح وسادته وجد دينار ذهب وانبسط، فلما نام الليلة الثالثة وفتح وسادته وجد دينار ذهب وانبسط، الليلة الرابعة استيقظ وفتح وسادته فلم يجد دينار ذهب، فأخذ الفأس ومضى إلى الشجرة فوقف له الشيطان قال له دع الشجرة وعبادها. قال لا هذا منكر. قال قل لك دع الشجرة وعبادها. قال لا منكر، من رأى منكم منكرا. فتعارك فأخذه الشيطان وصرعه. فتعجب ذاك الرجل، كيف غلبتني وأنا أمس أضربك كما أشاء؟ فقام ليغالب مرة ثانية، فإذا بالشيطان وهو في شكل الإنسان يأخذ مرة ثانية ويرفعه ويضرب به الأرض حتى كاد أن يموت. فلما أفاق فإذا فأسه في جهة، وإذا نعله في جهة، وإذا عمامة في جهة. فتعجب وسأل الشيطان، قال عجبا، كيف غلبتك قبل يومين بكل قوة وبكل بساطة واليوم تغلبني أنت؟ فقال له الشيطان، لأنك قبل يومين كانت حميتك لله فأعانك الله، أما اليوم فحنيتك لدراهمك ودنانيرك فوكلك الله إلى نفسك. فكذلك نحن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت إذا ما استعنت بالله تعالى ويعني توكلت على الله جل وعلا وسألت الله تعالى النصرة والتأييد، وإلا فلن تستطيع أن تكف عنك شر شيطاني أبدا إلا أن يعينك الله تعالى. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة، قالوا في الحديث الصحيح قال فأقبل الشيطان يريد أن يحرقه بشعلة من نار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي ذلك ولم يستطع. قال فنزل إليه جبريل وقال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فلما قالها صلى الله عليه وسلم انصرف عنه تلك الشعلة من النار. إذن هناك أسباب نستطيع نحن أن نفعلها، فإذا فعلناها استطعنا بذلك أن نتقي استحواذ الشيطان علينا. طيب، ما هي الأسباب التي إذا وقع فيها الإنسان استحوذ عليه الشيطان، أحاط به الشيطان وتصرف فيه وأصبح متحكما فيه؟ ما هذه الأشياء؟ أولها الغفلة عن ذكر الله عز وجل. إذا غفل المرء عن ذكر الله تعالى استحوذ عليه الشيطان وأحاط به. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر زكريا بخمس كلمات أن يبلغها قومه، قال فتأخر بها زكريا، فأوحى الله تعالى إلى يحيى أن بلغها قومك، قال فأراد يحيى أن يبلغها فقال زكريا بل أنا أبلغها خشي أن يؤاخذ على تأخره، قال فقام في قومه وأمرهم بخمس كلمات، الخامسة منها قال وآمركم بذكر الله وحده، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو سراعا، قال فأقبل إلى حصن حصينة وتحصن بها، دخل في هذه الحصن وتحصن بها، والعدو كلما أراد أن يقفز عليه أو أن يخرق أو أن ينقب هذا الحصن لم يستطع، قال كلما أراد أن يخلص عليه لم يقدر، قال فكذلك ذكر الله تعالى، أنت ما دام أنك مع الذكر فإن الله تعالى يحميك وينصرك ولا يستطيع الشيطان يتسلط عليك أبدا. هذا الأول. الثاني مما يجعل الشيطان يستحوذ على الإنسان سماع مزامير الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى وأجلب علي واستفزز من استطعت منهم بإيش؟ بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. طيب الآن أسأل سؤال، الذي يقول إن صوت الشيطان ليس هو الغناء، طيب بين لنا ما هو صوت الشيطان إذن؟ ما هو صوت الشيطان؟ إن لم يكن صوت الشيطان الذي يستطيع أن يسمعنا إياه هو الغناء، إذن ما هو صوت الشيطان؟ الرياح أو الهواء أو ماذا؟ أو طرق الطاولة أو طرق الزجاج؟ هل هذا هو صوت الشيطان؟ هل سمعت أنت صوت ريح أغواك أو أشغلك عن طاعة الله أو أفسد عليك قلبك أو قساه؟ هل سمعت صوتا من أصوات الحيوانات أيضا أفسد عليك قلبك؟ إن لم يكن الغناء صوت الشيطان فما للشيطان صوت، كما قال سبحانه واستفزز. ثم لاحظ يقول الله تعالى في الآية، ما قال وأسمع من استطعت منهم صوتك، لا، يقول واستفزز. استفزز، تشعر أن الإنسان يفز وينتفض بسبب سماعه للغناء. لذلك قد يرى بعض الناس أحياناً، بعض هؤلاء في عدد من القنوات يعرضون أحياناً المغني وهو يغني، فإذا بدأ يغني وكما يقال دخلوا في الجو، لم تجد المستمعين المتفرجين مستقرين على كراسيهم، يقومون ويرقصون ويقفزون. لا يستطيع، عمرك شفت لك واحد في، أو إن شاء الله أنتم ما ترون هذا، من كان يراه الذي في المسارح الغنائية، لن تجد هؤلاء السامعين للغناء والضرب بالمزامير إلى غير ذلك جالسين مطمئنين ويستمعون لمدة ساعة. لا يمكن، أتحداك أن تجد هذا، ما يصبر. إن لم يقوم يهز، جعل يهز رجليه، أو جعل يهز كتفيه، أو جعل يضرب بيديه على على على، لا يمكن أن يظل مستقرا. بينما إذا قرئ القرآن وجدت القلوب اطمأنت والأنفس سكنت والأرواح هدأت، وإذا يعني سمع الذكر وجدت الناس، ها أنتم تستمعون إلى الذكر وأنتم مستقرون، ما رأينا واحد قام وأخذ شماغة وقام يرقص بها أو يلف بها فوق يده، ما في استفزاز وتغيير للنفس بمثل هذه الطبيعة، لكن صوت الشيطان فيه ذلك. لذلك قال الله: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الغناء، قال: الغناء بريد الزنا، يعني هو طريقه ووسيلته، هو طريقه ووسيلته. أنا أعطيكم مثالا على ذلك قبل أن نتجاوز هذا. نفرض أني قلت لكم وأنا قادم إلى الدرس، الشارع الأول أو الشارع الذي في قبلة المسجد كان فيه تريلة شاحنة حمراء كلها لونها أحمر، وكان بجانبها سيارة صغيرة أو دباب أزرق، ويركب عليه شاب قد لبس قميصا أبيض وبنطالا أبيض وعليه قبعة بيضاء، والشاب هذا لف عليها بالغلط فدخل تحت الكفر الذي في الأمام، فوطئ عليه الكفر وانقطع الشاب إلى نصفين، البنطال وما تحته في نصف وبقية جسمه في نصف الآخر. طيب الآن وأنا أقول لكم هذا الكلام، ما الذي تبادر إلى أذهانكم من غير اختياركم؟ الصورة، صح ولا لا؟ لا يمكن واحد منكم قاعد يسمع كلامي ويفكر في سفينة في البحر، لا، أو يسمع كلامي ويفكر في مثلا طائرة وقعت في نهر، لا يمكن أن يأتي إلى ذهنك إلا الوصف الذي سمعته. ولو قلت لكم إن سفينة سوداء مثلا طولها 3 أمتار فيها 5 رجال يحملون طفلة صغيرة على نعش أبيض وهي تلبس لباسا أحمر، أليس هذا تبادر إلى أذهانكم أيضا؟ هكذا خلق الله الإنسان، يعني ما يحتاج أقول ابدأ تخيل معي 1 2 3 تخيلوا معي شاحنة حمراء ما يحتاج. بطبيعة الإنسان كما أنك إذا أصابك الحر خرج منك عرق من غير اختيارك، وإذا تكلمت كثيرا جف ريقك من غير اختيارك، كذلك أنت إذا وصف لك شيء تخيلته من غير اختيارك. طيب لماذا أوردت هذا المثال؟ أوردته لما يأتي، وهو لما يقول ابن عباس رضي الله عنهما الغناء رقية الزنا، يعني لما يأتي الآن أحد المطربين ثم يبدأ يغني ويصف لك محبوبته وكيف أنه قابلها وفعل كذا وكذا، ويبدأ يصف لك من الأشعار ما يهيج بألفاظ ناعمة رنانة تستثير العواطف، ويشرح لك كيف أنه التقى بها وذهب معها واقترب منها وإلى آخره، ألا تلاحظ أنه يتبادر إلى ذهنك صورة الموقف من غير اختيارك؟ بلى. والآن ما شاء الله تطور الوضع، في السابق كان الناس يستمعون ويتعبون حتى يتخيلوا، الآن ريحوك من التخيل وأعطوك فيديو كليب جاهز، وأصبح يستمع إلى الأغنية ممثلة أمامه، فلما يقول بكت يجيب لك واحدة تبكي، يقول لك هربت يجيب لك واحدة تركض هربانة، يقول لك بعدين ما أدري إيش وقعت على الأرض أبكي يجيب لك هو وواقع على الأرض يبكي، لأجل أنه لما تكون ذهنك مشغول بأشياء أخرى، ربما أن ليس أنت يعني، ربما ذاك السامع ذهنه مشغول بأشياء أخرى أثناء استماعه، فالذهن ما يتحمل التخيل، تخيلوا له وأحضروه أمامه فيما يسمى بالفيديو كليب. والآن مع الأسف عدد كبير من القنوات كلها على مثل هذا الحال، 24 ساعة فيديو كليب، بل ليس إلا 24 ساعة كاملة فيها إعادات وفيها تجديدات وإلى آخره. فهذا من أسباب استحواذ الشيطان على العبد. فإذا كان الإنسان يستمع إلى هذه المزامير للشيطان، جعل بينه وبين الله تعالى حاجبا، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الكسب والمعاصي التي يواقعونها غطت على قلوبهم حتى أصبحت لا ترى القلب، إنما ترى الران الذي فوقه. كما أنك لو تركت هذه الورقة بهذه الكتابات، لو تركتها مثلا على هذه الطاولة وفتحت النوافذ شهرا كاملا لأقبلت إليها ولم تستطع أن ترى الكتابات السوداء، سترى الغبار وهو الران المغطي، فتحتاج أن تمسح الغبار حتى تستطيع أن ترى اللون الحقيقي. كذلك القلب مع استحواذ الشيطان عليه يبدأ الران يغطيه، حتى كلما جاءته موعظة، جاءه كلام حسن، رأى المواقف أمامه لم يتأثر بذلك أبدا، وكأن الأمر عنده يعني ليس فيه مشكلة، بل يبدأ القلب يقسو، وقد يسرق وقد يغتصب وقد يقتل، وليس عنده في ذلك أدنى ريب. فمن أسباب استحواذ الشيطان سماع مزامير الشيطان. كذلك من أسباب استحواذه ترك الجماعة في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذا كان كل واحد يصلي لوحده، قال: إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا أيضا من أسباب استحواذ الشيطان على الإنسان. طبعا هناك أسباب أخرى لكني تركتها اختصارا، وبها يستحوذ الشيطان على الإنسان، منها الصفات التي ذكرها الله في الآيات التي تقدمت، لما قال: إنهم يحلفون كذبا ويتناجون بالإثم والعدوان، وإذا رأوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إلى غيره مما تقدم معنا. ما هي نتائج استحواذ الشيطان؟ طيب، إنسان قال: أفرض فلان وقع في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتموها، فغفل عن ذكر الله، استمع مزامير الشيطان، ترك صلاة الجماعة، لم يحضر الذكر، حلف كذبا، اتصف بصفات المنافقين، إذا قام إلى الصلاة قام كسولا، إلى آخره. بين لي ما هي الآثار المترتبة على هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في أول الآثار: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نسيان ذكر الله تعالى، فتجد أنه مهما أصابه آخر من يتذكر رب العالمين. ذلك يقول بعضهم، يقول: والله يا أخي سهل أننا إذا أردنا أن نموت، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص إذا نزل بي ملك الموت لا إله إلا الله دخلت الجنة، ويظن أنها سهلة. الله يقول: استحوذ فأنساهم، يعني أنت إذا العبد إذا استحوذ عليه الشيطان أنساه ذكر الله تعالى في أحوج ما يكون إليه، في أحوج ما يكون إليه. لذلك الصالحون لا يزال ألسنتهم رطبة بذكر الله تعالى، لأن الشيطان لم يستحوذ عليهم، لم يستحوذ عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا في معركة بدر أو أحد، رمي أحد الصحابة بسهم فقطع طرف أصبعه، فلما أطار أصبعه، أطار طرف الأصبع، قطع شيء من اللحم، قال الصحابي: حس، مثل لما أنت تلمس شيئا حارا وتقول أح مثلا، قال: حس. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال: لو قلت بسم الله لو كان هالقلب مرتبط بالله بحيث أنك من غير تفكير على طول بسم الله أول شيء يتبادر إلى ذهنك بسم الله من قوة ارتباطك بالله، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو كان هل ليس لأن بسم الله لها فضل، لا في فضل في أفضل منها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل تلفظا بها أفضل من قولك بسم الله، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون القلب متصلا بالله لدرجة أن إذا تفاجأ قال بسم الله. أبو زرعة الرازي يقول دخلت مع بعض أصحابي على شيخنا قال وهو في النزع، قال فأقبلنا إليه، وهو في النزع يعني في الموت تنزع روحه في الاحتضار، قال فأردنا أن نلقنه الشهادة فاستحينا، استحينا نقول يا شيخ قل لا إله إلا الله، استحينا. قال فقلت لصاحبي لقنه، قال ما أقدر نحن طلابه، نقول يا شيخ لا تنسى تقول لا إله إلا الله، قل تعال نتذاكر الحديث الوارد في ذلك. قال فقال صاحب فقلت حدثني شيخي فلان عن شيخه فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضطربت وسكت، رجل يموت أمامه. قال فبدأ صاحبي قال حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن قال وسكت. قال فقال الشيخ حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات، ما أكمل الحديث تكملته دخل الجنة ثم مات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان المرء يعني ليس مستحوذا عليه الشيطان لم يستطع الشيطان أن يتسلط عليه في مثل هذه المواطن، لم يستطع أن يتسلط عليه، لذلك لا يزال الشيطان بالعبد حتى عند موته يبدأ يضله. حتى ذكر في قصة مشهورة في كتب التاريخ لمن تكلموا عن سيرة الإمام أحمد، قالوا إنه سمع عند موته يقول ليس بعد ليس بعد لا إله إلا الله ليس بعد، فقالوا له ما معنى ليس بعد ليس بعد؟ قال إن الشيطان تمثل لي وهو يعض أصابعه ويقول فتني يا أحمد فتني، يعني فت علي ما استطعت أني أغويك ولا أفسدك، فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأنا أقول له ليس بعد، ما بعد مت إلى الآن، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ليس بعد ليس بعد، حتى مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله فتسلط عليهم، أما من كان هذا القلب دائم التعلق بالله تعالى فيختلف حاله. يقول لي أحد الإخوة يقول ذهبت لزيارة أحد زملائي من الصالحين أصيب بحادث سيارة، يقول فدخلت عليه في غرفة الإنعاش والرجل بين الإفاقة والإغماء، يعني لا يدري ما حوله تماما، أحيانا يفيق أحيانا يغمى عليه، يحس ببعض الشيء ولا يحس بالبعض الآخر، يعطونه أحيانا بنج فيغيب عقله وألمه. قال فجئت ووقفت عند رأسه وواضح عليه أنه يتألم، يقول فكان إذا شد عليه الألم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول ثم يسكت قليلا ثم يقول أستغفر الله أستغفر، يقول فالتفت إلى الذي بجانبه ومصاب بحادث سيارة أيضا في حادث آخر، وإذا هو يقول الله يلعنك يا فلان الله يلعن أبوك يا، وإذا هو يلعن ويسب ذاك، وصاحبنا هذا يسبح ويهلل كل إله بما فيه ينضح. أنت لما تأخذ الكأس افرض أن الكأس ليس زجاجا، كأس أسود لا ترى ما بداخله، لن تستطيع أن تعلم ما بداخله حتى تأخذ ملعقة وتخرج، فإن كان ما بداخله لبنا خرج إليك لبن، وإن كان أكرمكم الله بول خرج إليك بول، واللوم ليس على الكأس ولا على الملعقة، اللوم على من صب فيه ذلك، فأنت تختار ماذا تصب في كأسك. فمن عبأ قلبه بالإيمان والتقوى خرج منه إيمان وتقوى، أما من عبأ قلبه بغير ذلك فلا يمكن أن يخرج إلا هذا، مثل ما ذكر ابن القيم قال إن أحدهم عند موته قيل له: قل يا فلان لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال فبدأ يردد الأغاني، أغنية يحبها بدأ يرددها. قال فقيل له: اتق الله، قل لا إله إلا الله. قال فلما ثقل لسانه عن ترديد الغناء بدأ يلحن، يقول تنتنا تنتنا تنتنا، حتى مات وهو يلحن ويغني. هذا ما تستغرب، لأن القلب معبأ بهذا. إن ركب سيارته مثلا في عصرنا يعني فيستمع إلى هذه الأغنية، إن جلس في بيته شغل المسجل بجانب فراشه، إن جلس يشتغل على الكمبيوتر دخل إلى موقع معين وشغل وبدأ يستمع وهو يشتغل على ما يريد. ربما لو ذهب يتمرن أو يسوق دراجته ولا غير ذلك، وضع السماعات الهيدفون في أذنيه وجعل يستمع، فأصلا هو قاعد يعبئ القلب بمثل ذلك. فلا تستغرب أن يخرج هذا عند الموت. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: وكان الرجل قد انشغل بأمور دنياه، ترك الصلاة في المساجد وترك قراءة القرآن وكل عمره في بيع وشراء. قال فلما قيل له عند موته قل لا إله إلا الله جعل يصيح يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشترى جيد، وهذه عند فلان أرخص، وهذه، لأن هذا لسانه دائما أساسا، هذا لسانه الذي هذا هو الذكر الذي أشغل به نفسه دائما، فلا تستغرب أن ينشغل به عند موته وعند اشتداد حاله. لذلك انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو عليه الصلاة والسلام ما تذكر أهلا ولا مالا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. لكن غيره الهموم التي عاشها في حياته تختلف، تجد أنه يهتم بأشياء أخرى. يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ما هي القضية الكبرى عنده؟ إذ قال لبنيه إيش؟ ما تعبدون من بعدي؟ هم يشغل باله وحياته. صحيح أنا آكل وأشرب وأتزوج ويأتيني أولاده وأتاجر وأبني بيت وأشتري سيارة ولا يحتال علي الآخرون، بل أستطيع أني أماكس في البيع والشراء وأجمع لي مليون ومليونين وعشرة مليون. صحيح أنا مأمور، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن كذلك لا يسيطر هذا عليك حتى يكون هو الهم الأكبر، فيستحوذ عليك الشيطان فينسيك ذكر الله، فيصبح الإنسان يضيع أذكار الصباح والمساء ويقول: صدق يا أخي قبل 10 سنوات سبحان الله لا يمكن يأتيني النوم إلا إذا قلت أذكار النوم، أحس أني منشغل. الصباح والمساء لا يمكن أني أتركها أبد، أذكار بعد الصلاة لا يمكن أني أتركها أبد، لكني الآن نسيت أكثرها. نقول هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان. ليس شرطا أن يكون استحواذ الشيطان أن يقع المرء في فواحش وشرب خمر وقتل ونحو ذلك، لكن فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله، سواء كان الذكر الواجب مثلا الذكر في الصلاة والذكر في الحج ونحو ذلك، أو الذكر المسنون مثل أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك. إذن نتائج استحواذ الشيطان: أولا فأنساهم ذكر الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.